بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. وجه الحصار حقه فيهما كونه عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد، وعدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المفروض بالسوء أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوء الوجه الذي ذكرناه أو غيره. كان الكلام كالرواية المروية على الإمام الباقر صلوات الله عليه حول مسألة العبد الآبق. هذه الرواية اشتملت على جملة من الأحكام، تفصيلها أنه لا يضمن المشتري ويكون شريكا في العبدين على نحو الإشاعة، وينفسخ نصف البيع، ويرجع البائع نصف الثمن إلى المشتري، ولو عاد العبد تخير المشتري بينهما. وأيضا في العبد الموجود يشترك البائع والمشتري. هذه مجموعة من الأحكام تضمنتها هذه الرواية. حول هذه الأحكام هنالك توجيهات وهنالك إشكالات. أما بالنسبة إلى التوجيهات، السؤال الأول: لماذا ينحصر الحق في هذين العبدين؟ لأن نحن قلنا إن حق المشتري يتعين في أحد هذين على نحو الإشاعة. لماذا؟ الجواب: لأن تعيين الكل بيد البائع. لو اشتريته فنطة كلية من البائع، فتعيين هذه الفنطة في هذا المصداق أو في ذاك المصداق بيد البائع. لو ذهبت السلام عليكم إلى بائع الأمتعة واشتريت منه كوبا، أي كوب يعطيكم؟ على كيفه، يحب أن يعطي هذا ويحب أن يعطي ذاك. فإنزال الكل من حالته الكلية إلى حالته التشخصية هذا منوط بالبائع. إذا كان منوطا بالبائع فلا فرق بين أن يحصر الكل في واحد أو يحصره في اثنين. لو أنا اشتريت عبد من البائع ثم سلمني هذا العبد، انحصر الحق والكل تمثل في هذا الفرد. لو سلمني فردين شنو يصير؟ الحق ينحصر في هذين الاثنين. ووجه انحصار حق المشتري في العبدين، الوجه هو كون البائع عينهما، يعني عين العبدين. لماذا عينهما؟ للتخيير، يعني لكي يتخير المشتري احدهما، كما لو حصر البائع الحق في عبد واحد شلون يتعين؟ كذلك لو حصره في اثنين. منتهى القضية انه لو حصره في واحد الحق يكون متعلق بهذا الواحد، اما لو حصره في اثنين تقولون في هذا ترجح بلا مرجح، تقولون الحق انحصر في الثاني ترجح بلا مرجح، الحق يصبح بينهما على سبيل الإشاعة، يعني يملك قبل الاختيار نصف هذا العقد ويملك قبل الاختيار نصف ذلك العقد، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذا حرب واحد منهما شنو يصير؟ يتلف نصف الوديع. هذا السؤال الأول. يعني المشتري اختار احدهما. الظاهر انه في حكم التعيين هذا، يعني تعينت تلك العين لذلك. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، لماذا لا يضمن المشتري؟ لان المشتري بالنتيجة هم ما ضمن، لان نصف الثمن اخذه ونصف العبد اخذه بالنتيجة، فما خسر شيئا بالنتيجة. دفع 1000 دينار لعبد كامل، بعدين استرجع 500 دينار وملك نصف عبده، ليش المشتري مو ضامن؟ الجواب لاحدى علل ثلاث. العلة الأولى لما قلناه في المقبوضة بالسوم، إذا انتخبنا أن المقبوضة بالسوم لا يضمن فهنا أيضا لا يضمن. هاي العلة الأولى. إما لعدم وعدم ضمان الآبق، المشتري ما يضمن. لماذا؟ إما لعدم ضمان المقبوضة بالسوم. إذا قلنا المقبوضة بالسوم لا يضمن، ما هي العلة في عدم ضمانه؟ لأنه أمين، والأمين لا يضمن. نفس الشيء نقول في المشتري، المشتري أمين والأمين لا يضمن. هاي العلة الأولى. أو إذا دلنا في مسألة المقبوضة بالسوم يضمن، هنا أيضا نقول لا يضمن. ليش ما يضمن؟ يعني البارحة بينا الفرق بين مسألة المقبوضة بالسوم وبين مسألة المبيع الكلي. في مسألة المقبوض بالسوم، المقبوض بالسوم مبيع إما حقيقة وإما مجاز الأول، والمبيع صحيحه وفاسده مضمون، بينما في مسألة الكل هذا ليس مبيعا فليس مضمونا. أو كون القبض على هذا الوجه يا وجه تعيين الكل في أحد فردين يخالف قبض السوم الاول، نقول كلاهما من واد واحد. في قبض السوم ماكو ضمان، هنا ماكو ضمان. في الدليل الثاني نتبع المشهور، نقول في قبض السوم اكو ضمان لكن هنا ماكو ضمان. ليش ماكو ضمان؟ للوجه الذي ذكرناه، او لكون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم. ليش يخالف؟ اما للوجه الذي ذكرناه، تذكرون الوجه الذي ذكرناه، لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة أو مجازا بما يؤول إليه، بخلاف صورة الفار اللي ما بيها ضمان. أو غير هذا الوجه اللي ذكرناه. شنو غير هذا الوجه؟ مثلا هالشكل، نقول قام الإجماع أو الشهرة القطعية على أن المقبوض بالسوم مضمون، فهناك نضمن، بينما في محل فرضنا لا نضمن، لأن لم يقوم الإجماع ولم تقوم الشهرة لو فرض وجود إجماع. إذن عدم ضمان الآبق، إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم، هذا الوجه الأول، أو كون القبض على هذا الوجه، هذا الوجه الثاني، أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار في خيار الحيوان، المشتري يضمن لو ما يضمن؟ بلي لا، ما اشتريت حيوان من بائع في مدة الخيار أضمن لو ما أضمن؟ المشتري ما يضمن، البائع يضمن، فالمشتري لا ضمان عليه. ليش؟ لأن مدة المشتري مخير بين إمضاء المعاملة وبين فسخ المعاملة. نقول التخيير في محلنا كالتخيير في خيار الحيوان، لأن في خيار الحيوان مخير بين فسخ المعاملة وإمضاء المعاملة، في هذا المثال مخير بين قبض هذا العقد أو قبض ذلك العقد، فأيضا هذا كأنه له خيار. طبعا هذا شبه اختيار، هذا الدليل كأنه إلى خيار، والإنسان اللي إلى خيار الضمان مو عليه، وإنما الضمان على الطرف الآخر. أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار، صحيح؟ منزلة الخيار، خيار الحيوان الذي لا يضمن الحيوان الثالث في وقت الخيار، هنا أيضا لا يضمن. هذا أقصى ما يمكن أن يقال في توجيه الرواية، ولكن هذه الرواية عليها إشكالات متعددة، ويشكل الحكم الموجود في الرواية بإشكالات حسب الظاهر 4 إشكالات أو 5 إشكالات. الإشكال الأول، القاعدة المسلمة عقلائيا وعند المصنف أن الحق لا يتعين إلا بالتعين، يعني الكلي ما دام فيه مجال أو يبقى كليا. جاء رجل، هذا رجل كلي أو جزئي، ثاني الإنسان هذا كلي لو جزئي، جئني برقبة أو بحمالة، جئني بحمالة لحمل الأمتعة، هذا كلي أو جزئي؟ كلي. ليش؟ لعندي كلمة أو، إما هذا الحمال وإما ذاك وإما ذاك وإما ذاك، ما دام أكو كلمة أو في الجملة يبدو أن القضية كلية. وقرأت في المنطق الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بينما الجزئي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. موشكة؟ زين. نقول أنا عندما بعت الكلي وعينته في فردين، أو بعدها موجودة في القضية اللي هو موجودة، أو موجودة في القضية اللي هو موجودة، نعم موجود، لأن ذاك الكلي اشتريته إما هذا العقد وإما ذلك العقد، فأو موجودة في القضية. إذا كانت موجودة فالكلي بقي على كليته، إذا بقى على كليته فالحق ليس متعينا، فلا ينحصر الحق فيهما. يعني شنو لا ينحصر الحق فيهما؟ يعني أنا أتمكن أستقبل عبد الشارد وآخر، أتمكن أخذ هذا العبد، أتمكن أخذ عبد آخر إذا رضي البائع بذلك. الحق لا يتعين في هذين الاثنين، مثلا الضمان وعدم الضمان بحد آخر نجي إليه. ويشكل من حصار الحق الكلي كم إشكالات أربعة. أولا ما قالوه، شنو قالوا؟ قالوا انحصار الحق الكلي في فردين، هذا مشكل هذا الكلام. ليش؟ لأنه قبل تعيينه بعد مو معين، بعد كلمة أو موجودة في القضية، فكيف تعين وكيف انحصر في هذين الفردين؟ نحن نقول له البيع مو منحصر، البائع يتمكن يسحب هذين العبدين ويأتي بفرد آخر، الحق له ما الحق؟ خلاص سؤال. البائع يقول هذا العبد الآبق والعبد الموجود عندك جيبهم، انا اعطيك عبد ثالث، الحق له ما الحق؟ الحق، حتى الضمان بحث اخر للمشتري ضامن له مو ضامن، بالغض عن الضمان الحق له ما الحق؟ نعم الحق، يسحب العبدين يطلع عبد ثالث، لان مو معين، بعد ما متعين حتى الحق ينحصر في هذين. فكيف انحصر الحق في هذين مع بقاء الكلية على كليته؟ طبعا دائرة الكلية تضيقت، لكن بالنتيجة بقي على كليته والحق لا يعد، بل ما تعين بالنتيجة، يعني ما صار واحد مشخص، بالنتيجة كلي، والكلي ما دام كليا البائع مو ملزم بيتمكن يعوض. هذا الإشكال الأول، الانحصار مشكل. الإشكال الثاني هو منع ثبوت الفرق بين حصره في واحد وبقائه كليا. ذولا قالوا ماكو فرق، شنو الفرق بين أن يحصر الكل في واحد وبين أن يحصره في اثنين؟ بالنتيجة كلاهما تعيينون، إذا حصر الكل وعين في واحد هذا تعيين، إذا حصره في اثنين هذا تعيين، فماكو فرق فيما بينهما. هذا كلامه، منع، هذا كلام الخاص، منع ثبوت الفرق، فإنين ماكو فرق بين حصر الكلية في واحد وبين بقائه كليا. إذا بقى كلي، شو بقى كلي؟ يعني تعين في مبيعين اللي في نظرنا هذا باقي كلي، بل ماكو فرق فيما بينهما. إحنا نمت هذا المنع ما نقبله. لاحظوا هاي الكلمات اللي إذا نقولها كلمات الخاص، الخاصم يدعي الانحصار ما نقبل كلامه، نقول كلامه مشكل. الخاصم يدعي منع الفرق، احنا نشكل في كلامه. مو هو يقول ماكو فرق، يقول اكو فرق، اكو فرق بين حصر الكل في واحد وبقائه كليا. ودولة شنو حصارتهم؟ كما لو حصر الحق في واحد كذلك لو حصره في اثنين، يقول لا اكو فرق فيما بينهم. لو حصره في واحد تعين، اما لو حصر في اثنين بقي كليا وظل كليا. فكيف مثلتم احدهما بالاخر؟ ويشكل الاشكال الثاني، ويشكل منع ثبوت الفرق. منع ثبوت الفرق اللي هو كلام الخاص، هذا مشكل، ما نقبل منعه، ما نقبل كلامه. هذا الاشكال الثاني. الاشكال الثالث، الرواية تقول انه في العبد الموجود شنو يصير؟ انا والبائع نصير شركة، بائع منافع نصير شركة. الشركة لها اسباب مذكورة بالفقه، شنو اسباب الشركة؟ اسباب الشركة ما هي؟ تذكروها؟ بلي؟ ادري، ليش المال يصير مشترك؟ بالاختلاف، هذا السبب الاول. حليبي يختلط بحليبكم يصير مشترك، قال السبب الاول. السبب الثاني الارث، لو ورث دارا من مورثهما الدار شنو يصير؟ مشترك. السبب الثالث العقد، لو اشتري دارا بألف دينار الدار تصير مشتركة فيما بينهما، الاختلاط وال الارث والعقد. والرابع الحيازة، اثنان اجوا وقلعا شجرة واحدة دفعة، الشجرة شو تصير؟ مشتركة فيما بينهما. هاي الاسباب الاربعة موجودة هنا، اكو اختلاط اكو اختلاط ما اختلاط يعني تمازج الشيئين بحيث لا يتميزان، كما لو وقعت الحنطة في الحنطة، هذا يسموه اختلاط. اختلاط ماكو هنا. السبب الثاني الارث، ماكو هنا. السبب الثالث اثنين يشترون شيء واحد دفعة، ما عند هنا اثنين يشترون شيء واحد دفعة. السبب الرابع الحيازة ماكو. هاي الشركة بأي مناسبة؟ المعلول لا يوجد بدون علته. هنا كيف وجدت الشركة اللي هي المعلول بدون وجود واحدة من عللها الأربعة؟ هذا الاشكال الثالث. الاشكال الثالث وثبوت، يعني ما نقبل هذا المطلب، الثبوت مشكل. وثبوت المبيع في نصف الموجود، يعني شنو؟ يعني المبيع الكل النصف ينطبق على هذا العبد الموجود المقتضي للشركة. اذا انا امتلكت نصف العبد شنو اصير؟ اصير شريك مع البائع مع عدم الموجب للشركة، لأن قلنا موجبات الشركة أربعة. هذا السبب الثالث. السبب الرابع، احنا اشتركنا مع البائع في هذا العبد، ليش مرة ثانية نتخير؟ إذا هذا العبد الموجود صار نصف ملكي نصف ملكه والمعاملة انفتحت في النصف الثاني، ليش عندما العبد الآبق نقبض عليه هذا مرة ثانية أصير مخير؟ الشركة تنفتح، الفاسق ينفتح، تعود المعاملة كاملة. أنا مثلا أتخير هذا العبد أو ذاك العبد، داي مناسبة. الأعمال لازم تكون معللة بعللها المنطقية. أمك بوترة مرة يصير شركة، بعدين الشركة تختال، المعادة تصير الفسخ، بعدين هذا الفسخ الفسخ ينفسخ، داي مناسبة. أي أعمال غير منطقية وغير مبررة. ثم الرجوع إلى التخير لو وجد الآبق، هذا داي مناسبة. هاي كل الكلمات اللي قالوها مشكلة، الانحصار مشكل، المنع مشكل، ثبوت المبيع مشكل، الرجوع إلى التغيير مشكل. فهذه أربعة إشكالات على الحكم الموجود في هذه الرواية. ويشكل أيضا بأن، هذا معطوف على الانحصار، هذا تكرار طبعا هذا الأخير، وبأن دفعه الاثنين ليس تشخيصا، هذا مو تشخيص، هذا مو فعيل. ليش؟ لبقاء أو في القضية. وإن حصر الأمر فيهما، وإن كان الأمر لا يعدوهما، اما هذا لازم ينتخب واما ذاك، لكن بعد الكلي لا زال كليا. ليش؟ لأصالة بقاء الحق في الذمة الى ان يثبت المدير شرعا. الحق كان في الذمة، من علم استقال الحق من ذمة البايع على العين ام لا؟ ها الجواب نقول لا، باقي في الذمة. لأصالة بقاء الحق في ذمة البائع الى ان يثبت المدير شرعا. شو المدير؟ تعيينه في واحد وقت اقبابه، اذا عينه واقبض زال من الذمة الى العين، اما قبل ذلك فلا يجوز. اجيب لك مثال، كما لو حصل الحق في 10 واكثر، شلون؟ كان عنده شريط عبد كلي، دز 10 عبيد في داري، قال اتخذ واحد منهم، تعين الكلي؟ تعين؟ ما تعين. طبعا صار تضييق للدائره، ولكن هذا التضييق لا يعني التعيين اطلاقا. ربما قارين بالنحو ان الاضافه قد تقتضي التخصيص وقد تقتضي التعيين. مو شكل التخصيص باين في النحو يعني تقليل الاشتراك، ولو قللت الدائره المشتركه لكن شنو؟ ما صار تحديد كلي. مررت بغلام رجل، هاي الاضافه شنو افادت؟ افادت تضييق لدائره الغلام، مو غلام امراه، مو غلام طفل، غلام رجل، لكن تعين لو ما تعين؟ ما تعين. بعكس مررت بغلام زيد، اللي الغلام تعين لو ما تعين؟ نعم تعين. ومن آثار هذه الثمرة أنه الحق بقي كليا في الذمة، البايع يتمكن شي يسوي يخربط هذا التقسيم ماله، يعني يقول لا تنتخب واحد من هؤلاء العشرة قبل الانتخاب، يرجعهم يطيله واحد آخر. يعني بعد ما نتحدث تحديدا كاملا. هذا مع اشكال اهم اللي هو قمة الاشكالات مع ضعف الرواية، الرواية ضعيفة عن اثبات مثل هذه الاحكام المخالفة للاصول الفقهية. الرواية ضعيفة، اذا الرواية ضعيفة شنو ما نعمل بها؟ لاحظوا الرواية مرة تكون موافقة للاصول، مرة مخالفة للاصول. الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم، شو الأصل؟ إباحة. إلى رواية قال مثلا الطير حلاله، والرواية كانت ضعيفة، نعمل بهاي الرواية لو ما نعمل؟ نعمل، لأن سواء أكو رواية لو ما أكو رواية أصالة الإباحة، شنو تقول؟ تقول مباح. إذا قالت العصفور طاهر نعمل بالرواية، أما إذا قالت العصفور نجس هذا مخالف للأصل. إذا الرواية ضعيفة ما نعمل بها. هاي الرواية اللي هي مخالفة للأصول والقواعد الشرعية بالوجوه اللي ذكرناها ضعيفة، فما نعمل بها، لا نأكل بها واحد مجهول في السنة. إلى هنا انتهت المسألة. هنا أكو بحوث أخرى مشكلة. البحث الأول، فرضنا أننا عملنا بالرواية وعملنا بالرواية كما قاله المشهور، الرواية واردة في وين؟ لو دفع إليها عبدين، هو لو دفع إليه ثلاثة عبيد، شنو رأيكم في هذا الفقر؟ أيضا تطبق الرواية لو لا دفع ثلاثة عبيد وشرب واحد منهم، نطبق الأحكام؟ شنو نطبق الأحكام؟ شنو نطبق؟ نقول صرت المبيع ثالث، يعني صار مشترك، فيملك ثلث هذا العبد وثلث هذا وثلث ذاك، هالشكل يصير. فثلث اللي شرى ثلث المبيع ثالث، يسترجع ثلث الثمن لأن الضمان على البايع، ويشترك في العبدين الموجودين. نقول هذا لولا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو دفع عليه أمتين مو عبدين، دفع على أمتين حتى يتخذ واحد منهم، فواحدة شردة، ايضا تجي الاحكام المذكورة في الرواية لو عملنا بالرواية لو لا؟ المصنف يقول مشكل في الواقع من جانب، شو الفرق؟ اكو فرق من العبدين ولا مثل؟ اي الكتاب مثل يقول الطيرين دفع عليه، دفع عليه الطيرين فهرب احدهما، نفس الاحكام تجي اللي نفس المبيع يتلف الطير الثاني يكون مشترك بينهما والضمان على البائع او لا؟ من جانب شو الفرق فيما بينهما؟ ما تفرق من جانب هذا قيم الرواية واردة في مولد خاص، بأي حق تعدون هذا الحكم إلى مكان آخر؟ شو رأيكم؟ وفي انسحاب الحكم، انسحاب يعني جريان الحكم في الزيادة على اثنين لا تدفع على ثلاثة عبيد، إن قلنا بهذا الحكم في الاثنين إذا قبلنا أصل الرواية، إن قلنا به وعملنا بالرواية في الانسحاب ترددنا احتمالي من هذا بيان للانسحاب من صدق العبدين في الجملة. هذا هو دليل عجيب، يقول إذا دفع عليه ثلاثة عبيد دفع عليه عبدين لو ما دفع عليه. نعم، إذا واحد شون كقد قامت نردهم في شما هذا شيء واضح. الرواية يقول لو دفع عبدين، أنا دفعت العبدين لو لا، نعم دفعت العبدين، يقول أقوى عبدين يقول ما يخالف، فالرواية تنطبق من صدق العبدين في الجملة إجمالا أقوى عبدين. إذا يقول أقوى عبدين يقول خلي يقول واحد ثاني. هذا وجه. الوجه الثاني، شو الفرق سيكون اثنين لو ثلاثة؟ شو الفرق؟ هل هنالك فرق فيما بينهما؟ ماكو فرق فيما بينهما، الحكم ينسحب. هذا وجه ثاني من صدق العبدين في الجملة، هذا الوجه الأول للانسحاب. ومن هذا الوجه الثاني للانسحاب وعدم ظهور تأثير الزيادة، فسيكون واحد زائد وفلا أثر، هذا ما يأثر في ضرب هذا الحكم، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق. لاحظوا مورد الرواية وين؟ وردت الرواية في محل اللي أنا أتخير في شيء يزود عن حقي. وبعبارة أخرى مناط الرواية شنو؟ أن يدفع إلي أكثر من حقي لكي أنتخب أحدهما. فالسائل مدفوع أكثر من حقي يكون اثنين ويكون ثلاثة، شو الفرق بينهما؟ كلاهما دفع أكثر من حقي فأنا مخير. وعدم ظهور تأثير الزيادة مع كون محل التخيير، من محل التخيير العبدان والعبيد زائدا عن الحق، حق كم واحد؟ واحد فقط. بعبارة أخرى العلة في هذه الأحكام كونه موضع التخيير أكثر من حقي، هذه هي العلة المستنبطة. وهذه العلة موجودة هم في الاثنين هم موجودة في الثلاثة، وزيادة واحد لا يؤثر في هذه العلة وهذا المدار. هذا وجه شنو؟ الانسحاب والجريان. نجي إلى الرأي الثاني، الرأي الثاني اللي يقول لا هذا قياس. ومن وجه القول الثاني ومن الخروج عن المنصوص، اللي هذا المنصوص مخالف للآخر، الرواية خلاف الآخر، فنختصر فيها على موردها وما نخرج منها. فانسحبنا الحكم إلى الثلاثة وكانوا ثلاثة مثلا، فأبقى واحد، شو يصير؟ فات ثلث المبيع، لأن هذا يمتلك ثلث هذا العبد وثلث هذا وثلث هذا، ثلث طار، وارتجع المشتري ثلث الثمن، ويصير شريك في هذين العبدين، كل واحد يشجب ثلثة، إلى آخر ما ذكر من الأحكام. ويحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شيء، هذا احتمال مطروح في الرواية. شنو نقول؟ أن نقول بأنني لا زلت مخيرا. ليش؟ لأن أكو مجال للتخيير. بعبارة أخرى أكو فرق بين الاثنين والثلاثة، إذا كانوا اثنين واحد شرط أكو مجال للتخيير بعد أختار؟ لا ماكو مجال. أما إذا كانوا ثلاثة واحد منهم شرط إيه حق أختار؟ إما هذا الموجود أو ذاك الموجود، أضمن هذا الآبق لو لا هذا بحث آخر، سواء قلنا نضمنه أو ما نضمنه أنا إلي حق التخيير. ويحتمل بقاء التخيير بعكس الفرض الأول وعدم فوات الشيء، لا الثلث ولا الربع ولا الخمس، الثلث في الثلاثة، الربع في الأربعة، الخمس في الخمسة، سواء حكمنا بضمان العبد الآبق أم لا. إذا قلنا ضامن شنو حكمه؟ لازم يدفع ثمن العبد الآبق ويختار أحد الموجودين، بالنتيجة المشتري كم ثمن دفع؟ ثمانية، ثمن العبد اللي اختاره وثمن الآبق. أو قلنا لا مو ضامن، العبد الآبق على البايع واختار أحد هذين مقابل الثمن اللي دفعته. ليش إلي حق التخيير؟ لبقاء محل التخيير. محل التخيير شلون؟ يعني أكو موضع للتخيير، أكو مجال للتخيير، إما هذا وإما هذا. الزائد عن الحاء المحل الزائد عن الحاء المحل منه هو العبدان والعبيد زائد عن الحاء فاق مجال الانتقال. وكذا يأتي التردد لو كان المبيع غير عبد يعني كان أنا أمتي يندفع إليهما فدفع البايع على المشتري أمتين أو دفع إماءة وقطع المصنف في الدروس بثبوت الحكم هنا بل شون فرق بين الأمتين والعبدين بالتفصيل بل بل في انسحاب الحكم في انسحاب الحكم خبر مبتدأ التردد التردد اللي بعد سطرين يجي مبتدأ في انسحاب الحكم يعني كائن في انسحاب الحكم هذا خبر ماله بل في انسحاب الحكم في اي عين كانت كثوب دفع عليه ثوبين ثم احترق احدهما وكتابين اذا دفع الى المشتري من الثوب او الكتاب اثنين او اكثر في هذا المجال ايضا التردد موجود واضح نفس التردد موجود بلي هو من جانب قياس من جانب العلة واحدة من هذا البيان لوجه انه ينسحب الحكم من المشاركة فيما ظن كونه علة الحكم من علة الحكم علة الحكم علة الحكم هو علة الحكم يعني في العبدين لماذا حكم بالتخيير ما هي العلة العلة هي كون المدفوع أكثر من الحق والحصار الكلي في هذين الاثنين هاي هي العلة وهذا هو المنع نفس هاي العلة موجودة في الثوبين والعبدين والأمتين وكل الأمثلة الأخرى من المشاركة فيما ظن كونه علة الحكم اللي هذا في الوصول يسموها العلة المستنبطة العلة المستنبطة هذا من جانب بل التردد مبتدأ في انسحاب الحكم خبر ماله بل من جانب ثاني وبطلان القياس والعلة المستنبطة قريب بالوصول حجة لو مو حجة العلة المستنبطة حجة لو لا ها مو حجة العلة المستنبطة مثل شنو بل مثل هذا خوش ما يحصل العلة المستنبطة مثل شنو الجواب العلة في الأصول علاقة اثنين علة منصوصة وعلة مستنبطة العلة المنصوصة مثل الإسلام قال الخمر حرام لأنها مسكرة هنا شنو اسمك نقول كل مسكر حرام أما إذا الإسلام مثلا حرم حرم الأرنب نقول الإسلام ليش حرم الأرنب لأن الأرنب يأكل لحم لو ما يأكل لحم ها لأن إزالة طوال مثلا حتى لا تقول إزالة طوال لأن أكو فلان دودة في لحم الأرنب لو اكتشفنا فإذا كل حيوان في فلان دودة حرام يكون العلم منو قال لك هاي هي العلة ما عندك دليل على ذلك فهذه علة مستنبطة والعلة المستنبطة نوع من أنواع القياس فلا يجوز والذي ينبغي القطع هنا يعني في مسألة شنو الثوبين وما أشبه القطع بعدم الانسحاب الحكم ما ينسحب لأنه قياس محض لا نقول به بطلوا ولو هلك أحد العبدين المدفوع مشرف هلك ناس المدفوع أيضا نفس الأحكام تجي الرواية تقول أبقى ما تقول هلك ففي انسحاب الحكم الوجهان المتقدمان من هذا بيان انسحاب الحكم من أن تنزيل الإباق منزلة التلف يعني ليش الآبق ينفسخ في المعاملة لأنه كالثالف الشارف كالثالف إذا الآبق لأنه كالثالف بطلت فيه نصف المعاملة ففي الميت بطريقة أو لا تبطل من أن تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى شلون نفهم بانفساخ نصف المعاملة وبقية الأحكام ومن هذا وجه القول الثاني اللي ما يجري الحكم إحنا ومن ضعفه بتمجيد التنصيف من ضعفه. يعني شنو؟ يعني يقول اكو فرق. اذا كان هنالك فرق بين المقيس والمقيس عليه، القياس صحيح لو باطل؟ ها، القياس مع الفارق صحيح لو باطل؟ باطل. هذا شيء واضح، حتى السنة اللي يخبرون بالقياس يقولون اذا كان مشتركين، مو اذا كان مختلف. اكو فرق فيما بين الاثنين. شو الفرق فيما بينهما؟ الفرق في مسألة الإضافة يحتمل عود العبد، صح لو لا؟ يحتمل عود العبد، بينما في الموت يحتمل عود العبد أو لا يحتمل؟ لا يحتمل عود العبد. فبناء على ذلك في مسألة الإضافة يمكن أن نقول بانفساخ نصف المعاملة انفساخا مراعى، ويشترك في العبد الباقي. ليش يشترك في نصفه مو في كله؟ لأن محتمل ذاك يعود فيعود التخيير. أما في موضوع بحثنا وهو الموت، ذكر راح وانتهى بالمرة، فبأي مناسبة ينفسخ نصف المعاملة؟ المعاملة ما قد داعي لانفساخها، وإنما يأخذ العبد الموجود. أكو فرق فيما بين الموضعين. ومن ضعف هذا القول بتنجيز التنصيف. تنجيز التنصيف يعني شنو؟ تنجيز مقابل تعليق. في محل الإضاقة التنصيف معلق. ليش معلق؟ لأن إلى متى العبد الموجود ينقصه؟ ما دام العبد الشارد ما رجع. أما إذا رجع العبد الشارد يبطل التنصيف لأنه صار مخير. أما في محل بحثنا لو حكمنا بالتنصيف، التنصيف منجز لو معلق. التنصيف منجز يعني العبد الموجود يصير منصف ولا يحتمل اختلال هذا التنصيف أبدا، لأن لا يعود ذلك العبد الميت. ومن ضعف هذا القول بسبب تنجيز التنصيف، يعني التنصيف يكون ثابت مو معلق، ما بيلو تنصيف العبد الموجود من غير رجاء لعود التخيير. بعد التخيير لا يمكن أن يعود. ليش؟ لأن العبد الميت لا يعود، بخلاف الإباق اللي التنصيف ما له معلق. إلى متى يبقى منصف العبد الموجود؟ ما دام لم يعد. فأقو فرق بين المحلين والموضعين. والأقوى عدم اللحاق. يعني شنو؟ يعني الهلكة لا تلحق بالإباق لأنه قياسه. هذا كله على تقدير العمل بالرواية. إلا ضمن العمل بالرواية تتفرع هذه الفروع نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة. قلنا الشهرة جابرة وكاثرة باعتبار المشهور عاملين بهذه الرواية، فضعفها ينجبر فتترتب هذه الفروع. اما اذا من البداية ان الرواية ضعيفة وباطلة والشهرة ما نقبلها، شنو يصير؟ كل هاي الفروع تصير. والذي اراه منع الشهرة في هذا الحكم وفي الرواية. اصلا ماكو شهرة في الرواية، وانما حكم الشيخ بهذه الرواية ونظائرها بناء على قاعدته المعروفة. شنو القاعدة؟ ان الشيخ يعمل الرواية حتى من الضعيف اذا كان فيه اطمئنان بالجملة. والشهرة قائلة بين أتباعه خاصة، يعني مو مشهور العلماء أكتوا بهذه الرواية. من أكتب هذه الرواية؟ الشيخ الطوسي. ومنه؟ المقلدة الذين لا يعتمد على كلامهم، كما أشرنا إلى هذا الشيء في غير هذه المسألة. في المسألة الماضية قلنا اللي الرواية مو مشهورة وإنما اشتهرت بين الشيخ والمقلدة. في الواقع كم واحد دليل بهذه الرواية؟ واحد وهو الشيخ. بقي مقلد، يعني المقلد ما له قيمه. الناس التبعيين هؤلاء ما له قيمه. الناس المصفقين يعني قيمه علميه مقصوده، مو قيمه عند الله، قيمه علميه ما له. واحد تقدم القافله والبقيه ركضوا وراه، هذا مو دليل. قول منه شيخ الطوسي اذا كنتم مقلدين اعملوا بكلامه. احنا مو مقلدين، ولا كل عالم يعمل بروايه لازم نعمل بكلامه. والشهرة كائنة بين أتباعه خاصة، كما أشرنا إلى هذا المطلق في غير هذه المسألة. المسألة السابقة تذكرون المسألة السابقة طرحنا مسألة المقلدة، ذكرنا هذا البحث في صفحة 346. والذي يناسب الأصل، صحيح اللي يناسب القواعد ما هو؟ أن المشتري مخير، إما أن يختار العبد الموجود وإما أن يختار العبد الآبق. يعني بعد ما منتخب، بعد ما مختار، إذا انتخب العبد الآبق يجوز واحد يشتري العبد الآبق؟ الجواب نعم. شنو ثمرته؟ أنه يعتق مثلا. فإن اختار العبد الآبق، العبد الآبق يصير ملكه ويدفع عبد الموجود إلى من؟ ها؟ إلى البائع. وانتهت القضية بعد حكم معدل، لأن البائع ما اختار شيء. وإن اختار العبد الموجود كان له الحق في ذلك، صحيح؟ فيأخذ العبد الموجود إلى كاملا. العبد الآبق شنو قسمه؟ ها؟ يدفع الثمن للبائع. يعني كم ثمن دفع في الواقع؟ 8. ليش؟ لما قلناه في مسألة المقبوض بالسوم اللي قلنا المشهور بل كاد أن يكون إجماعا هو أن المقبوض بالسوم موجود. ينتخب هذا الموجود إلى حق، ما يريد ينتخب بالنتيجة، لازم ينتخب لو هذا لو باقي لو باقي واحد من الثلاثة لازم لازم يدفع ثمنيا للبايع. يعني بالنتيجة ثلاث أثمان صار، لأن فوت على البايع ثلاث عبيد واحد سيدنا راد واحد، لازم يدفع ثمن ذاك الواحد لولا نعم، وأتلف على البايع عبدين آخرين فلازم يعطي ثمن هو أتلفه. سيدنا أخذ العبد جاب في بيت العبد شرط لا تسليم لأجل تعيين، هذا كلامنا. الكلام سلمه العبيد الثلاثة لأجل أن يختار واحد منهم، وإلا إذا شرط عند البائع الكل يقولون أن الضمان على البائع. الكلام لو سلمه يعني العبيد الثلاثة إلى المشتري، والذي يناسب الأصل والقواعد الأصل يعني القاعدة الشرعية أن العبدين إن كانا مطابقين للمبيع الكلي، يعني شنو؟ يعني الأوصاف منطبقة عليهما، راد عبد صفاته كذا، كلاهما كان كذلك، تخير منه المشتري بين إما يختار الآبق وإما يختار العبد الباقي اللي موجود في بيته. فإن اختار العبد الآبق، بل هذا العبد الآبق اخترته، رد العبد الموجود على البائع ولا شيء للبائع. ليش لا شيء له؟ لأن شيء ما صار، عبد واحد راح من عنده وأخذ ثمن واحد وانتهت القضية. وإن اختار المشتري العبد الباقي اللي مو شارد، انحصر حق المشتري في هذا العبد، يعني ما إلى حق شي يسوي، ينتخب عبد آخر. طبعا هنا أكو ملاحظة، وهي أن البائع إذا المشتري بعد ما منتخب يتمكن يتراجع ويجيب عبد ثالث بالميدان، لأن قلنا تعيين الكل بيد البائع مو بيد المشتري إلا إذا فوض البائع على الانتخاب بيد المشتري. وإن اختار الباقي انحصر حقه في أكو ضمان لو أكو ضمان للعبد الشارد، وبني ضمان الآبق على ما سبق. ما سبق شنو قلنا؟ مسألة المقبوض بالسوم وعدم المقبوض، اللي المشهور شنو قايلين؟ قايلين على المقبوض بالسوم مضمون، فهنا أيضا يكون مضمون بلي على المشتري، ولا بلي على المشتري مثل المقبوض بالصوم اللي ضمان على منه؟ على المشتري. لا ولا فرق حينئذ، يعني حين قلنا بهذا القول اللي المصنف يرتئي بين العبدين وغيرهما، يعني علة واحدة، لو اشترى طيران فطار احدهما كل حكم المشتري التخيير باقي بعده، لان الكلي لم ينخسر. ان اختار الطير الشارد شنو حكمه؟ يدفع الطير الموجود للبائع ولا شيء عليه. اذا اختار الطير الموجود له حق في ذلك مو الشكر، ولكن يجب ان يدفع ثمن الطير الشارد المال للبائع، لان العله واحده. ولا فرق بين العبدين وغيرهما غير العبدين من الزاهد، يعني الزاهد على العبدين، والمخالف. المخالف يعني الأمتين مثلا، العبدين وغيرهما. غيرهما يعني منه؟ يعني الزائد، يعني ثلاث عبيد. والمخالف يعني المخالف للعبدين، يعني الأمتين الكتابين الطيرين. وهذا القول هو الأقوى. خلاصة رأي المصنف أن التخيير باق بيد المشتري، ويختار أحد الاثنين، وعهدة الضمان على من؟ على المشتري لا على البائع، حسبا لرأي المشهور في مسألة المقبوضة بالسوء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.